صار موقف محرج في هذا. كنت في الحج دخلت احدى الحملات القيت عليه محاضره تدري في الحج يصير عندك يعني يوم 10 بس اللي هو يوم العيد ويوم 11 هو اللي تقدر تلقي فيه محاضرات الحملات. يوم 12 يبدا الناس يمشون فتضطر احيانا في اليوم الواحد ما تقدر تعطي حمل المحاضرات بعد الصلوات لا بين العصر والمغرب يصير عندك احيانا 5 حملات انتم الساعه 4:30 انتم 5 بالضبط انتم 5:30. فالقيت محاضره في حمله وطالع بسرعه بروح الحمله الثانيه وانا نازل معي البش افضخ البش بسرعه واصفصف واتلطم بشماغي واربط الثوب واركب دباب واحد من الشباب معه دباب وينقلني بسرعه بين الحملات فانا اطق اللطمه ما يعرفوني الناس. لما اوصل الحمله الثانيه اصلح الشماغ والبس البش واصير شيخ وادخل. وانا نازل يوم فسخت البشت ولفيت وربطت ربطت الثوب وبديت بحط اللطمه والتفت الا في ولد صغير عمره يمكن 13 ومعه سيجاره متخبي كذا قاعد يدخن. يا حليلك قلت له يا ولدي قال الشيخ قلت يا ولدي الدخان ما يصلح يا ولدي حرام عليك وانت يعني في الحج وما يصلح يلا عطنا عطنا البك. طبعا هو رمى السيجاره لما قلت عطنا البك قال واطلع كم معي دهن عود طيب قلت خذ الطيب وعطني البكت اخذ الطيب وعطاني البكت خذت البكت وحطيته ما ادري وين اوديه ما في زباله قريبه ولا في وقت اقوم اقطع السجاير وخفت ارميه على الارض يجي واحد ثاني يقول اوه هذا رزقه ساقه الله اليه وياخذه بعد واصير بكحله وعميته فما في مجال الا حط البكت في مخباتي. قلت حطه مخباتك وبتلقى لك زباله قدام ورمي فيه حطيته في جيبتي ومشيت طقيت اللطمة وربطت الثوب وركبت حج للحج حملة الإحسان مدري الإتقان وبسرعة ويا حج يا حاج حج وصلنا هناك. إلا الناس انتظروني يلبق قبل شوي حتى ما يشوفوني على الدباب فيلبق قبل وأصل أفك الثوب وأصلح الشماغ وأضبط المرزام وألبس البشت وأجيهم. فجيت والبكت في مخباتي نسيت. المهم وأبدأ ألقي المحاضرة في أثناء المحاضرة قلت لهم ويجب على الإنسان بعد الحج أن يتغير. الحج المبرور هو أن يكون حالك متغير بعد الحج يتغير كل شيء فيك يتغير أسلوبك يتغير أخلاقك يتغير صلاتك بل حتى نغمة جوالك لازم تتغير. واجب أطلع جوالي قلت جوالك اللي بكيت دخان مارو البرو أبيض عاد أشوف بعضهم يقول أوه الشيخ زين الأحمر حار الأبيض أحسن للشيخ. انا ما انتبهت الا والبكت كذا ما في شيء تسوي ما في مجال ترميه ما في مجال ترجعه خلاص انفضحت وكاميرا تتصور. وانا اتكلم اتلمس الا والله ما هو بجواله اللي بكت حطيته قلت قسما بالله ما ادخن والله العظيم اني عمري ما دخنت علي الطلاق 3 والله عمري ما دخنت وعمري ما حطيته في فمي وانا انسان شريف ما اقتنعوا يعني برضو تحلف لين بكرة دخان هذا ما هو بلعب هذا ما هو علاجهم وش دواهم هذولا. فقلت لهم لكن بعطيكم القصة اتركوا المحاضرة على جنب وخذوا القصة. بعطيتهم قصة الوليد الصغير هذا اللي كان يدخن قلت يا جماعة انا اخذت البكت من ما ادري وين اوديه ما في زبالة قريبة وصعب اعطيه واحد من الحجاج يقول والله الشيخ قاعد قال خير يوزع دخان الحجاج الناس يوزعون اشرطه ومصاحف وانا اوزع دخان فما في مجال. حطيته في مخباتي ونزلت الا ربعكم يستقبلوني ما في مجال فوالله العظيم هذا اللي حصل. فقام واحد وطلع بكيتين من جيبه قال يا شيخ والله هذه توبه من الدخان حطها على الطاوله. قلت في نفسي زين صار عندي 3 بكيتات. وقام واحد ثاني وفتح الشنطه اللي فوق يحطون رفوف كذا بالحملات ويطلع كرز كامل فيها ظن 10 مدري 20 حبة هذا نمونته حق الخمس أيام كلها جزاه الله خير جايبها مجهز نفسه وحط هذا كم يباع زين ويحطه عندي قال هذا توبة من الدخان